بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وفي آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Mm-hmm.

وأخاف أن يأكله الذئب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا

والله عليم بما يعملون. وتروا بثمن بغض دراهم عدو وكانوا فيه من الزاهدين وَتَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْتٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي تراه من مصر لامرأته اكرمي Thank you.

واتبق الباب طبق الباب وقد غطت قميصه من دبر. وألف يا سيدها لدى الباب وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهو من الصادقين وهو من الصادقين. Thank you.

فاستجاب له ربه إبراهيم وإسحاق أما أحدكما فيسقي ربه يا تبع شداد Oh,